دي جي توتي بيبس عاوزين نرجع لها طب حد يقول لها عاوزين نرجع لها طب حد يقول لها ان انا خلاص يا عم نسيت انا حبها نسيت انا حبها انسى اللي فات انسى هو عيش بقى الحياة انسى اللي فات انسى هو عيش بقى الحياة حبيتي بعدي ولا لسه حبيتي بعدي ولا لسه نسيتي نفسك ايوه نسيتي دورت على البعد انت لقيتي نسيتي نفسك ايوه نسيتي دورت على البعد انت لقيتي لما لقيتي غير وحبيتي جاية دلوقتي وحنيتي لما لقيتي غير وحبيتي جاية دلوقتي وحنيتي جاية دلوقتي وحنيتي لا امشي وانسي بقى اللي فات كل اللي جوايا اللي مات لا امشي وانسي بقى اللي فات كل اللي جوايا اللي مات مش هشوف التاني في غيابي ولا حتى الوجود اسباب ولا حتى الوجود اسباب ولا حتى الوجود اسباب روحي ما انا بقى مش من نصيبك ولا ينفع اكون حبيبك روحي ما انا مش من نصيبك ولا ينفع عاوزين نرجع لها طب حد يقول لها عاوزين نرجع لها طب حد يقول لها